بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 20 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. الكناية. قال الناظم: لفظ أريد لازم معناه مع، جواز أن يقصد معناه تبع، ومن هنا تخالف المجاز. أقسامها 3 من حاز بها سوى نسبة أو وصف وذا، يكون معنى أو معان يحتذى. شرطهما التخصيص بالذي كني عنه، وما يطلب ما الوصف إني، ينقل بلا واسطة قريبة، وهذه واضحة خفية. طول النجاد عن طويل القامة، وذو القفا العريض عن بلادة، ونسبة التصريح ما منها حوت، مضمرة ساذجة ما قد خلت، أو بوساطة فذو الإبعاد، كالكريم مكثر الرماد، فللوقود فالطبيخ ينتقل، فكثرة الآكل فالضيف وصل، وما عدا النسبة من مطلوبه، كالمجد في برديه أو في ثوبه، إذ لم يصرح بثبوت ذاك له، بل في الذي احتوى عليه جعله، وربما في ذين يحذف الذي، بوصف مثل ما تقول للبذي، من سلم الأنام من لسانه ويده فمسلم لشانه. قلت: وقد يراد هذان معا، فهو كنايتان فيه وقعا. الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه، كقولك: طويل النجاد مريدا طويل القامة، لجواز إرادة طول حمائل السيف معه أيضا. وهي تخالف المجاز، فإنه لا يراد فيه المعنى الحقيقي مع المجازي للزوم القرينة المانعة من إرادته. يعدل عن التصريح إلى الكناية لغرض، كالإيضاح أو بيان حال الموصوف أو مقدار حاله، أو القصد إلى المدح أو الذم أو الاختصار أو الستر أو الصيانة أو التعمية والإلغاز أو التعبير عن الصعب بالسهل أو عن المعنى القبيح باللفظ الحسن. والكناية أقسام: الأول ما يطلب بها نفس الموصوف المفرد، كقولك: مضياف، كناية عن زيد بسبب اختصاصه، أو لمجموع معاني بأن تؤخذ صفة فتضم إلى لازم آخر وآخر، فتصير جملتها مختصة بموصوف فيتوصل بذكرها إليه، كقولنا: عريض الأظفار، كناية عن إنسان حي مستوي القامة. الثاني المطلوب بها صفة كالجود والكرم ونحو ذلك، وهي ضربان. قريبة، وهي ما ينتقل الذهن منها إلى المطلوب بلا واسطة، وهي نوعان. واضحة، يحصل الانتقال منها بسهولة، كقولهم: كناية عن طول القامة، طويل النجاد وطويل النجاد، وما كان منها حاويا لضمير الموصوف ففيها شوب تصريح كالمثال الأول، وما لا فساذجة كالثاني. وخفية، وهي ما يتوقف الانتقال منها على فكر وتأمل، كقولهم: كناية عن البليد، عريض القفا، فإن عرض القفا مما يستدل به على البلادة والبلاهة، فهو ملزوم لها بحسب الاعتقاد، لكن الانتقال منه فيه نوع خفا. الضرب الثاني ما ينتقل فيها بواسطة وهي بعيدة، كقولهم كثير الرماد كناية عن الكرم، فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة الوقود للحطب تحت القدر، ومن كثرة الوقود إلى كثرة الطبخ، ومن كثرة الطبخ إلى كثرة الأكلة، ومن كثرة الأكلة إلى كثرة الضيفان، ومنها إلى المقصود وهو الكرم. القسم الثالث ما يطلب به نسبة، أي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، كقولهم المجد بين برديه والكرم بين ثوبيه. لم يصرح بثبوت المجد والكرم له بأن يقول هو مختص بهما، بل كنا عن ذلك بكونهما بين برديه أو ثوبيه، وجعلهما فيما يختص به ويشتمل عليه. فإن الأمر إذا أثبت فيما يختص بالرجل ويحويه من ثوب ومكان فقد أثبت له، وقد يحذف الموصوف في هذين القسمين الثاني والثالث، كقولك في من يؤذي المسلمين بيده ولسانه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإنه كناية عن نفي صفة الإسلام عن المؤذي وهو غير مذكور في الكلام. وأما الأول وهو ما يطلب بالكناية فيه نفس الصفة وتكون النسبة مصرحا بها، فالموصوف فيها مذكور لا محالة. هناك قسم رابع للكناية وهو ما يكون المطلوب بها صفة ونسبة معا، مثل كثر الرماد في ساحة زيد، وهما كنايتان إحداهما عن الصفة وهي كثرة الرماد كناية عن الضيافة، والثانية جعلها في ساحة زيد ليفيد إثباتها له، وهذا معنى قوله فهو كنايتان فيه وقعا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.